إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 74 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300. وصلنا فيه إلى قوله: باب ذكر ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المراد بهذا الباب هو خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا باب في خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام. فمما يجب أن يعتقده المسلم في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف خصائصه. فالمراد بقوله ما فضل الله عز وجل به من الكرامات على جميع الأنبياء يعني الخصائص، فهذا باب في الخصائص النبوية. وهذا الباب صنف فيه علماؤنا، فصنف فيه السيوطي رحمه الله كتاب الخصائص، وصنف فيه ابن الملقن غاية السول في خصائص الرسول. غاية السول يعني غاية السؤال، فالسول لغة في السؤال. وصنف فيه الخيضري الحافظ محمد بن عبد الله الخيضري الشافعي المتوفى 94 و800، صنف فيه اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم. اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم، وكتابه يعني من أحسن الكتب في هذا، فإنه قسم الخصائص إلى 4 أنواع. الخصائص النبوية قسمها إلى 4 أنواع. النوع الأول في الواجبات. إيش يعني الخصائص في الواجبات؟ يعني ما يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أمته. النوع الثاني، نأخذ مثال مثلا كما قيل بوجوب الوتر، كما قيل بوجوب الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجوب قيام الليل عليه عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني الخصائص من المحرمات، يعني يكون محرما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أمته، كما قيل في تحريم أكل الثوم والبصل والكراث عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث خصائص في التخفيفات والمباحات، خصائص في التخفيفات والمباحات، كالوصال في الصوم مباح له مكروه لأمته. النوع الرابع وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، وهو خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل والكرامات، هذا الذي يعني هو في هذا الباب. فإذا عرفنا أن الخصائص في هذه الأنواع الأربعة: خصائص في الواجبات، خصائص في المحرمات، خصائص في المباحات، خصائص في الفضائل. هذا النوع الذي هو في الفضائل ذكر فيه الخيضري 76 يعني خصيصة، والذي يصفو منها بحسب الأدلة يعني 25، فليس كل ما هو في الكتب يكون صحيحا، فهذا مما ينبغي تصفيته ومعرفته، لأن هذا اعتقاد. بعض الناس يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادات خاطئة، فالخيضري ذكر منها 76، تجد بعضها يعني تكون معجزات، لا بد أن نفرق بين الخصائص والمعجزات. فمنها ما هو من المعجزات، ومنها يعني ما لا دليل عليه، وهذا الذي يهمنا أن ننبه عليه. فمما ذكره مثلا أن الأرض كانت تبتلع ما يخرج منه من الغائط، أن الأرض كانت تبتلع ما يخرج منه من الغائط صلى الله عليه وسلم، هذا لا دليل عليه. كثير من الناس وربما ممن ينسب إلى العلم يعني يسارع في مثل هذا، وإذا وجد مثل هذا يفرح به وينشره ويذيعه وهو لا أصل له. ومنها أنه كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، أنه كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتثاءب، هذا كله يحتاج دليلا. ومنها أنه ولد مختونا، أنه ولد مختونا، بل كان عند العرب أن الفضيلة في من إيش؟ في من إيش؟ في من يختن، لا في من يولد مختونا. الفضيلة عند العرب كانت في من يختن، كحال إبراهيم عليه السلام، كحال إبراهيم عليه السلام. ومنها أنه كان لا ينزل عليه الذباب، كان لا ينزل عليه الذباب، هذا كله يحتاج دليلا. ومنها أنه لا يجوز عليه الخطأ، أنه لا يجوز عليه الخطأ، هذا مخالف للقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ ولكن لا يقر على خطئه، كما قال سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومنها أن الخلق كلهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه لا يحتلم، أنه لا يحتلم، بل جاء ما يدل على ضد ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام. فهذا يدل على جواز احتلامه عليه الصلاة والسلام. ومنها التبرك ببوله ودمه، ثبت الدليل بالتبرك بريقه، والتبرك بعرقه، والتبرك بشعره، هذا كله ثابت. وأما التبرك ببوله وبدمه فهذا لم يثبت فيه شيء. المهم أن هذه الأمور يعني تراجع. هذا الذي يعني ذكرته لكم يعني بعد الاطلاع عليه، الأدلة في ذلك يعني كلها ضعيفة أو منكرة، فهذا مما ذكره من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح. فالذي يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام ما دل عليه الدليل، وذكرت لك أنه يعني قد يصف منها يعني 25. الأجر رحمه الله ذكر يعني ها هنا في الأحاديث إذا أحصيناها يعني تصل إلى 12. الحديث الأول حديث صحيح، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. هذا صريح في الخصائص، لأنه قال لم يعطهن أحد قبلي. فنعدها: 1 أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. قال: وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. 2 وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أعني بالنسبة لأمته: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسلم يصلي في أي مكان من الأرض إلا ما نهي عنه. وطهورا أي جعلت تربتها طهورا في التيمم عوضا عن الوضوء. 3 ونصرت بالرعب هذا مسيرة شهر كما جاء في بعض الروايات. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا إلى عدو فيلقي الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب هذا العدو من على بعد شهر، مسيرة شهر يعني على مسافة 2000 كيلومتر ما يقرب. 4 وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم كانت تجمع، وكانت تنزل نار من السماء فتأكلها كما ذكر الله عز وجل في كتابه: حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فأحل الله تبارك وتعالى لنا الغنائم وطيبها لنا، وجاء في بعض الروايات: لما علم من ضعفنا. الناس يتعلقون يعني بالغنائم، فالله تبارك وتعالى أحلها لهذه الأمة. 5 وأعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم، القرآن من جوامع الكلم، فإن القرآن يعني كله قواعد، القرآن كله قواعد، فيه قواعد كلية، فغالب آيات القرآن العناية بالكليات، إلا في بعض المواضع كالمواريث ففيها تفصيل، وإلا فغالب آيات القرآن آيات عامة وقواعد عامة جوامع، وكذلك أحاديثه عليه الصلاة والسلام وجوامع الكلم المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. الذي بعده أيضا صحيح، وهو نفس الحديث، حديث علي، وزاد فيها السادسة: وأعطيت مفاتيح الأرض، وأعطيت مفاتيح الأرض. مفاتيح الأرض يعني ما يفتح الله عز وجل على أمته من خيراتها وكنوزها. السابع: وسميت أحمد، وسميت أحمد كما في القرآن. الثامن: وجعلت أمتي خير الأمم، وجعلت أمتي خير الأمم. فهذه الأمة هي خير الأمم، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي بعض روايات الحديث: أنتم خير الناس للناس، تأتون بهم إلى الجنة في السلاسل، تأتون بهم إلى الجنة في السلاسل، كما يحصل في الجهاد ويتخذون الأسرى ثم يسلم هؤلاء الأسرى فيدخلهم الله عز وجل الجنة. لكن ما ينبغي يعني أن نكون أصحاب دعوة، ما ينبغي، لا بد لهذه الأمة أن تكون أمة حقيقية، فليست الخيرية بالشعارات، وإنما الخيرية بالحقائق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه الخيرية، كما قال سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الذي بعده حديث حذيفة رواه مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. طبعا هذا مفهوم عدد، مفهوم العدد، يعني العدد لا مفهوم له، فلا يعني هذا الحصر في ثلاث. جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها ولا ترابها، تربتها لنا طهورا. التاسع: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هذا التاسع. العاشر: وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعط أحد منه بعدي. الآيتان من آخر سورة البقرة خص الله عز وجل بها هذه الأمة. من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه عن ماذا؟ عن كل شيء، كفتاه من كل شيء. الذي بعده نفس الحديث، حديث حذيفة. والذي بعده حديث ابن عباس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا فلا أقول فخرا. فهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل. فإذا الإنسان يتحدث بما أعطاه الله عز وجل. الفخر في القلوب، هو يعرف من حاله إذا كان يقول ذلك فخرا أو يقوله تحدثا بنعمة الله عز وجل. قال بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي المغنم ولا يحل لأحد قبلي ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر الحادي عشر وأعطيت الشفاعة فأخذتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجل. ها طيب أخذتها أخرتها إذا ثبتت الرواية لا بأس. نعم يدل على فأخرتها الأحاديث الأخرى ادخرت ذلك شفاعة لأمتي، مع أن الشفاعة يعني له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لكن المراد ها هنا يعني كما جاء في الأحاديث الأخرى أن لكل نبي يعني دعوة دعا بها لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، هذا هو محل الخصوصية، هذا هو محل الخصوصية فأخرتها. الذي بعده رواه مسلم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، هذا مما يدل على أن العدد لا مفهوم له، ذكر قبل ذلك إيش؟ خمسا وبعدين ثلاث وبعدين ست. قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت للخلق كافة الثاني عشر وختم بي النبيون الذي بعده صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء المجلد الأول صفحة 316 حديث أبي أمامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم بأربع، هذا أيضا أربع خمس ست ثلاث، أرسلني إلى الناس كافة وجعل الأرض كلها مسجدا وطهورا فأينما أدركت الرجل من أمة الصلاة فإنه مسجده وعنده طهوره، عنده طهوره بفتح الطاء أي ما يتطهر به، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر، قذف في قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم. قال محمد بن الحسين رحمه الله باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه به مولاه الكريم، تقول هذا باب في الدلائل، فالذي فات في الخصائص وهذا في الدلائل، دلائل النبوة. دلائل النبوة هي علامات النبوة أيضا، هي علامات النبوة، وهي يعني مثل المعجزات. والدلائل جمع دليلة كالوسائل جمع وسيلة، الدلائل جمع دليلة. واحد يقول أول مرة نسمع دليلة، هذه احنا دوما نعرف ليش دليل. ما الفرق بين الدليل والدليلة؟ الدليلة هي الدليل الواضح، الدليلة هي الدليل الواضح، وهذا معروف أنك إذا أضفت التاء فهذا يكون للمبالغة، كما يقال الإيش العلامة، كما يقال العلامة والفهامة، فكذلك إضافة التاء إلى دليل. فالدليلة هي الدليل الواضح. دلائل النبوة كثيرة، يكفي أن الإمام البيهقي صنف فيها كتاب دلائل النبوة، وهو كتاب كبير في طبع في 7 مجلدات، والمحققة أكثر من هذا. دلائل النبوة الإمام البيهقي، بل البخاري ذكر في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، وذكر ما يزيد على 50 حديثا. وكذلك في يعني مصابيح السنة ومشكات المصابيح، مصابيح السنة للبغوي ومشكات المصابيح لمن يا إبراهيم للتبريزي، والتي يعني خرج أحاديثهما الحافظ ابن حجر في هداية الرواة، فيمكن أن ترجع في كتاب الفضائل، كتاب الفضائل باب علامات النبوة، ذكر كثيرا جدا باب علامات النبوة، فذكر شق الصدر وسلام الحجر، شقاق القمر، وذكر خندق أبي جهل. خندق أبي جهل لما أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من نار. وأيضا إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب المستقبلة فتقع كما أخبر، فهذا كله من علامات النبوة. معجزة الغار في الهجرة، الدعاء على سراقة، إخباره صلى الله عليه وسلم عن مصارع القوم يوم بدر، هذا مسرح فلان، هذا مسرح فلان، فما تجاوزوا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قتال الملائكة يوم بدر، مسح رجل عبد الله بن عتيك التي كسرت فبرأت، ضرب الكدية صخرة يوم الخندق، ودعاؤه بالبركة في الطعام، تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، وانقياد الشجر له لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، وإذا في البادية شجرتان متباعدتان، فأشار لهذه وأشار لهذه حتى كانت عليه صلى الله عليه وسلم كالظلة. فينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يكثر من القراءة في علامات النبوة، لأن هذا سبب لزيادة الإيمان، سبب لزيادة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. مواضع كثيرة يمكن أن ترجع إليها، فهذا باب في دلائل النبوة. نحن ها هنا نرقم يعني ما ذكره الآجري. فأولا تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وسيذكر في أحاديث كثيرة تكثير الطعام بين يديه. حديث الأول صحيح، حديث أنس أن أبا طلحة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر، فخرج إلى أهله فقال: يا أم سلي، لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر. فصنعت له شيئا قد ذكره السلط يعني الراوي السلط بن مسعود. فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأهل الصفة: قوموا. أهل الصفة كانوا 70 أو 80، فقاموا 80 رجلا أو فقام 80 رجلا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما هي خبزة شعير صنعتها لك. فقال ادعوا بها، فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا. اليوم ماذا قرأنا يا أبو أحمد؟ اليوم ماذا قرأنا؟ لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الغدوة، من الغدوة إلى الليل، من أول النهار إلى الليل، يأتي عشرة يأكلون ويقومون، ويأتي عشرة وهكذا إلى الليل من طعام واحد. الذي بعده في البخاري ومسلم نفس القصة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك، فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعثرت أم سليم عكة لها فأدمته، الذي يكون فيها الإدام، فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. عكة ولا عكة؟ أنا أذكر أنها عكة. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. الذي بعده حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو سلمة، هذا ضعيف اسناده ضعيف. الذي بعده صحيح، حديث سمرة، هذا الذي قرأناه اليوم، حديث سمرة بن جندب، هذا رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، والذي في الترمذي إلى الليل، يقوم قوم ويقعد آخرون. قال فقيل لسمرة هل كانت تمد؟ قال فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء، طعام من السماء. فكل ما ذكر يعني من الفضائل والكرامات في الأمم السابقة فهي في هذه الأمة أكثر. قصة المائدة، الحواريين، هذه أعجب منها، ما كانت تمد إلا من السماء. الذي بعده صحيح عن أبي عمرو الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابت الناس مخمصة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم، يعني ما يركبونهم من الإبل، وقالوا يبلغنا الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا، يعني نلقى عدونا يعني نمشي على أرجلنا، فإذا يمكن أن يكون عند أرادوا أن يذبحوا ليش الخيول، والخيول حلال، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك. شوف كيف التوسل الصحيح، بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزوادهم، أزواد جمع زاد، فجاءوا به، يجيء الرجل بالحثية من الطعام، الحثية تصغير حثية أو حثوة، وفوق ذلك قال فكان أعلاهم الذي جاء الصاع من التمر فجمعه على مطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. هذا ببركة التوحيد وببركة الاتباع، ببركة التوحيد وبركة الاتباع. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وهكذا. قال وأشهد عند الله عز وجل، لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. بهاتين الكلمتين، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وأشهد أن محمد رسول الله كلمة الاتباع، الإخلاص والاتباع. الذي بعده رواه مسلم حديث أبي هريرة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال اجمعوا أزوادكم، فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر وبالحفنة من السويق، وطرحوا الأمطاع والعباء أي الأكسية، أو قال الأكسية، فوضع صلى الله عليه وآله وسلم يده عليها ثم قال كلوا، فأكلنا حتى شبعنا وأخذنا في مزوادنا. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من جاء بهما غير شاك. هذا شرط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا ثبتت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، غير شاك فيهما دخل الجنة. بعض الناس الذين لا يفهمون يقولون يعني معقول بس هاتين الكلمتين؟ فهذا السؤال إنما أتى بسبب الجهل، لأن المرء إذا جاء بهاتين الكلمتين بهذه الشروط جاء بالإسلام كله، جاء بالإسلام كله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الذي بعده حديث ابن عباس صحيح قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرا، هذه مر الظهران، في صلح قريش، بلغه أن قريشا تقول ما يتتابع أصحاب محمد هزلا وضعفا، فقالوا يا رسول الله لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غدا إذا غدونا على القوم وبنا جمام. والجمام والاستجمام الراحة يعني. فقال لا ولكن ائتوني بفضل أزوادكم، فبسطوا أمطاعا، أمطاع جمع نطع وهو البساط من الأديم من الجلد، فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم، فدعا لهم فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا ثم كفتوا. كفتوا يعني ضموا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحيانا وأمواتا، فهي تضم من عليها أحيانا وتضمهم أمواتا. ثم كفتوا ما فضل من فضول أزوادهم في جروبهم، جمع جراب وهو الوعاء. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث جابر بن عبد الله في حفر الخندق، لما حفر صلى الله عليه وسلم الخندق أصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطن صخرة من الجوع. قال جابر فانطلقت إلى أهلي فذبحت عناقا، العناق من المعز يعني ما لم يتم له سنة، يعني الذي ليس بثني. الثني هو الذي يجوز في الأضاحي، ما دونه هذا عناق. فذبحت عناقا كانت عندي، وقلت لأهلي أعندكم دقيق؟ قالوا عندنا أمداد. عندنا أمداد يعني من دقيق، أمداد يعني ملء الكفين، هذا مد. عندنا أمداد من دقيق شعير. قال فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامهم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما. فقال انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك. قال ففعلت. قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا. قال فقلت يا رسول الله إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك. قال فدعا بالقصعة وقال أدم فيها. والإدام معروف، الإدام يعني خلينا باللهجة المصرية نقول حاجة اللي بتبلع، يعني أي شيء يبلع يسمى إدام. قال ففعلت ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة، ثم قال أدخل علي عشرة. ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا، قال أدخل علي عشرة أخر. ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين حتى شبع الجيش جميعا، وإن الطعام نحو مما كان، يعني كما كان. فهذا أول ما ذكره الأجوري رحمه الله فيما يتعلق بالدلائل، وهو تكثير الطعام بين يديه، الذي بعده نبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.